نقدم لكم هداية الصغار في تجويد كلام الغفار، نظم وأداء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي بن أبي الحسن المصري. حمدا لذي الجلال والعز والكمال، الخالق العظيم الغافر الرحيم، ذي الفضل والإنعام والجود والإكرام، منزل القرآن على النبي العدنان، منزل القرآن على النبي العدنان، بلفظه والمعنى وروعة في المبنى وقمة الإيجاز مع وفرة الإعجاز، مجودا مرتلا معظما مفضلا، ثم السلام الدائم على النبي الخاتم والآل والأصحاب ومقرئ الكتاب. وبعد هذا النظم سميته يا هداية الصغار، قد جاء في حواري أداره الأطفال سيماؤه الجمال، نظمتها يا ريري للبروم الصغير، أسأل ذا الجلال قبوله يا غالي وحفظه ونشره بين الورى يا سدرة، وربنا المعين ذو القوة المتين. باب التجويد وفوائده. قال علي يديدي: ما القول في التجويد في وضعه وحده وفضله وقصده؟ قالت: نصلي أولا لنرتقي إلى العلا، وقت الصلاة قد دخل وفعلها خير عمل، لا سيما في وقتها جماعة فاحفل بها. ثم أقول الدرس: طبت علي النفس. أما عن التجويد يا أمة التوحيد، قالوا هو التحسين وأعطي يا أمين كل الحروف حقها نطقا ومستحقها، من صفات لازمة وصفات عارضة، فحق كل حرف لازمه من وصف، كالجهر والخفاء والرخو واستعلاء، ومستحق الحرف عارضه من وصف، من مظهر ومضغم مرقق مفخم، والمد ثم القصر وغنة يا عمري، وواضع التجويد نطقا على التحديد هو النبي الهادي عن خالق العباد، وواضعوه نظما كتابة وعلما، أئمة الأداء وسادة الإقراء، المصطفون الكبار العظماء الأمراء الشرف الأثبات خير الورى الثقات. هذا وبالتجويد حفظوا هدى المجيد، أعنيه به القرآن والذكر والتبيان، أعنيه به القرآن والذكر والتبيان، من آفة التحريف والخلط والتصحيف، يكسو القرآن حسنا يزيل عنه اللحن، وفضله عظيم وخيره عميم، أمتنا قد أجمعت عليه عينا أكادت، فرض على الكفايات علما علما فقط يا إخوتي، ويقرأ القرآن بالحدر يا إنسان أيضا وبالتدوير، فافهمه يا صغيري وصح بالتحقيق، رتله يا رفيقي والأفضل الترتيل، جاء به التنزيل ففيه قد أتانا، ورتل القرآن أي جويدا حروفه كذا عريفا وقوفه، قد جاء هذا يا علي عن الصحابي علي. شكرا وشكرا ديدي يا درة التجويد. باب النون الساكنة والتنوين وأحكامهما. قالت جنى ياسين: ما النون ما التنوين، هل لهما أحكام؟ سلمت يا همام، هيا نصلي الفجر ثم نقول الذكر، ذكر الصباح يا جنى أن يفتح الله لنا، ثم أقول الدرس قد طبت أختي نفسا. نون السكون كتبت في كل حال ثبتت، في اللفظ وصل الوقف، في اسم وفعل حرف، في وسط وطرف، فحققيها واعرفي. أما عن التنوين يا أختنا في الدين، بآخر الأسماء يبدو لكل رائي، في النطق ثم الوصل كرحمة يا عقلي، ورمزه في المصحف لكل عبد أشرف، بدا بضمتين أيضا بفتحتين كذا بكسرتين يا قرة العينين. ولهما أحكام الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، أربعة حسناء. فصل في الإظهار الحلقي. قالت رنا يا قاري: ما أحرف الإظهار أعني به الحلقية، دمت لنا تقيا أجيب بنت الخير من بعد فرض الظهر، سنته منجية من شر نار حامية، من قبل صلي أربع وبعد صلي أربع. أما عن الإظهار يا نفحة الأزهار، حروفه ست بدت من حلقنا قد نبعت، ورمزها يا أختي في كلم هذا البيت، أعطت هدير عابدا حلوا غديرا خالدا. فصل في الإدغام. قالت منى يا رامي: ما أحرف الإدغام أجيب بنت الطهر بعد صلاة العصر، صلاته مشهودة كالفجر يا مسعودة. أما عن الإدغام يا بهجة الأيام، حروفه قد أشرقت في ستات قد ثبتت، في أول من كلم ذا البيت بنت العم، يسري مليح وجهه نور لطيف ربعه، في تحفة الأطفال جاءت لكل تالي، في لفظ يرملون معناه يسرعون، في لفظ يرملون معناه يسرعون. قال علي: يا رامي يا حجة الإدغام، بين لنا أقسام يا صاحب الكرامة. قال له: قسمان خذ فيهما بياني، فأول بغنة حروفه فهن نومي ومني يؤمن منوي وينمو أبين، في كلمتين قطع كمن يقول طبع، فإن يكون بكلمة أظهره يا ابن العم، دنيا كذا صنوان بنيانهم قنوان، إظهار كل مطلق لمن وعى وحق، ولفظ نون والقلم ياسين واليا محترم، فأظهرا رواية فاقرأ مع الدراية، ثان بغير غن يأتيك في حرفين، في أول مما يلي ربي لطيف يا علي. فصل في الإقلاب. قالت هانا يا سارة يا أختنا يا جارة، ما القول في الإقلاب يا نفحة الوهاب؟ صلي معي على النبي، صلي معي على النبي، أجيب بعد المغرب، فوقته قصير وأجره كبير. أما عن الإقلاب يا زهرة الرواب، يدعو دعوناه بالقلب، رزقت حب الرب، وحاله يكون أن تقلبن النون ميما قبيل الباء بالغن والإخفاء، بلمسات برقة للشفتين زهرتي. فصل في الإخفاء الحقيقي. قالت رشا يا باهي، حروف الإخفاء ماهي؟ أعني به الحقيقي، سلمت يا شقيقي. قال أجيب يا رشا بعد صلاتنا العشاء، صلاتها جماعة فهي خير طاعة، ثوابها كمثل قيام نصف الليل، ثم نصلي الوتر حتى نزيد أجرا، ثم أقول درسنا، رزقت عيشة الهنا. أما عن الإخفاء يا نجمة السماء، حروفه يا زهرتي في خمسة مع عشرة، أوضحتها في أولي من كلم أبيات تلي: ثبت إباء ضف صالحا، زد في سخاء دع طالحا، جاور قوما ذاكرا، ظاهر كريما شاكرا. باب الغنة ومراتبها. قال الضحى يا منة، فيما تكون الغنة؟ نعم أجيب يا ضحى، من بعد سنة الضحى، وبعد إن الغنة صوت جميل الرنة، فهي بنون شددت وكل ميم شددت ومدغام بغنة، رزقت أختي الجنة ومقلاب ومخفى، طبت أختي عرفة ضعيف فات فيما ظهر، من ساكين كمنهامر، أضعاف في المحرك نحونا فيما حكي، وغنات قد فخمت عند حروف علمت، ورمزها قد جاء في طب ضيف صدق ضلقي في. قال الضحى يا منة، فما نصاب الغنة؟ حركتان قدرها في لحظتين وقتها. قالوا قبض الإصبع أو بسطه لمن يعي، مخرجها الخيشوم بأنفنا معلوم. باب أحكام الميم الساكنة. قال علي مؤمنة، ما الميم أعني الساكنة؟ ما القول في أحكامها؟ قالت نعم يا ذا النهى، هيا نصلي أولا لنرتقي إلى العلا، على النبي الهادي وكوكب العباد، صلى إليه أبدا على النبي أحمد، عليه صلي تسعد نورا وخيرا تزدد. وبعد هذا أشرع فيما سألت فاسمع، أحكام ميم سكنت ثلاثة قد علمت، فأدغما في مثلها وعند باء أخفها بغنة لا تنسها في المثل مع إخفائها، وأظهرا فيما بقي من الحروف يا تقي، واحذر من الإخفاء من قبل واو فاء. باب المثلين وأخواته. قالت تهاني هاني، قد طبت من مثلاني أقول بعد وصلي أرحمنا يا عقلي فصيلات الأرحام يا نفحة الأنسام زيادة في العمر والفضل ثم الخير ثم أقول درسنا رزقت عيشة الهنا أما عن المثلين حرفان كالدالين قطعا مكرراني سلمت يا تهاني فما المقاربان وما المجانسان أما المقاربان فمتجاوران في مخرج وصفتي أو مخرج لا صفتي أو صفات لمن فاهم بابهما يا بنت عم أما المجانسان ففيهما بيان في مخرج اتفاقا دون الصفات حققا كالهمز معه الهاء والعين معه الحاء فما المباعدان قالهما الحرفان في مخرج تباعدا كالحلق مع نون بدا وأول الحرفين في كلها يا عيني إن يسكنا صغير أو حرك كبير ومطلق إذا سكن ثاني الحروف للفطن. باب أقسام اللامات وأحكامها. يقول عهدي يا عسل ما القول في لام وأل قم أولا يا عهدي نزل أخانا حمدي فهو المريض المتعب عده معي لنكسب أجرا من الرحمن ذي المن والإحسان عند المريض حاضر رب الوجود الغافي وبعد ذا أقسام أل واللام ست يا بطل اسمية فعلية حرفية شمسية وقمرية بدت ولام أمر ثبت فلام اسم سكنت كسلسبيلا أظهرت ولام فعل أظهر كلام حرف للورى عند الحروف غير لا والراء أدغم ذا العلا ولام أمر سكنت قبل مضارع أتت ظاهرة من بعد ف ظاهرة من بعد ف والواو ثم فعرف وأدغم الشمسية في أحرف مضية قبل أربع مع عشرة ورمزها يا بهجتي صغيرتي رقية طيبة نقية لينة تقية زاكية ذكية ضحوكة شطورة ظريفة سنيورة لطيفة ثرية فتمت الشمسية وقامرية أتت قبل حروف ظهرت مع عشرة وأربع ورمزها لمن يعي أسماء بنت فاضلة وجه مليح عاقلة جوهرة يتيمة غمامة كريمة هادئة حيية قانتة خفية وكل لام رقق في كل حال ياتقي والله فخ بعد ضم أو بعد فتح يا ابن عم. باب أقسام المد وشروطه. وصال قالت مودي ما القول في المدود أجيب يا نهاري من بعد الاستغفار الله رب الأكبر يجعل للمستغفر من كل ضيق فرجا من كل هم مخرجا يرزقه المسبب من حيث لا يحتسب وبعد ذا يا سعدي عودي معي للمد قالوا له قسمان، أصلي وفرع اثنان. أصلي إذا المد خلا عن سبب شمس العلا، قال مع يقول وقيل والرسول، فهو الطبيعي قالوا بالقصر يا وصال. حركتين فاقصري، سقيت ماء الكوثر، فقل لنا يا مودي ما الشرط في المدود. أقول قبل الواو ضم، والكسر قبل الياء علم، وفتحة قبل الألف، فذاكري بنت الشرف. قال رجب ما الفرع؟ قل يا عظيم الطبع، نعم أخي له سبب، همز سكون يا رجب. فالهمز للمد البدل، والفاصل ومتصل، للازم سكون وعارض يكون. باب أحكام المد. شيماء قالت مودي يا فارس المدود، ما المد أعني المتصل، بين وأوضح يا بطل. إن جاء همز بعد مد في كلمة هذا يعد، فمده بأربع وصلا وخمسا فاسمعي، يزداد ستا إن وقف عليه قطعا في الطرف. وسام قالت يا عسل، ما المد أعني المنفصل، إذا التقى همز بمد في كلمتين ذا يعد، فذو انفصال فاقصري ووسطيه تؤجري. قال عمر يا ذا المثل، بين لنا مد البدل. قال إذا همز أتى من قبل مد يا فتى، فالقصر فيه قد علم لحفصنا يا ذا القياب. قالت منى ما اللين، سلمت يا أمين. اللين مثل الميت، خوف ويوم بيت، واو وياء سكنا من بعد فتح يا منى. قال حسن يا مودي يا حجة المدود، ما عارض السكون يا قرة العيون. نعم إذا الحرف سكن من بعد مد يا حسن، وقفا كفرهبوني، ذا عارض السكون. وعارض السكون كعارض للين، فاقصر ووسط وامدد في الوقف قطعا تسعد. وبعد يا جماعة قوموا لخير طاعة، قوموا معي في الخير، وامضوا لفعل البر، واسوا ذوي الآهات، بروا ذوي الحاجات، وأكرموا الآباء، عن ربنا قد جاء. في الذكر لا تنهرهما، وفيه رب ارحمهما، تقبلوا رأسيهما، يديهما، رجليهما، صلوا قريبا لهما وكل أصحابهما. قال الحضور صفقوا، مودي كشمس تشرقوا. شكرا لكم يا مودي يا فارس المدود. باب المد اللازم. أحمد قال باسم، ما المد أعني اللازم، بين لنا أقسامه يا صاحب الكرامة. قم أولا يا أحمد، صلي معي التهجد، ونادي كل الأهل إلى قيام الليل. للحسنات مكثر، لذنبنا مكفر، وهو قربة لنا إلى الإله ربنا. وبعد ذا فاللازم تعرفه يا عالم، إن السكون أصيل والمد قبله انجلى، في كلمة واحدة وصلا ووقفا فاثبوتي. مثقال إن الدغم، خففه إن لم يدغم. ثم له قسمان، كلمي وحرف اثنان، كلمي ميئين السكون مع مد بكلمة واقع ومده طويل ست آيا نبيل واللازم الحرفي في أحرف جلي مركب من أحرف ثلاثة يا ابن الوافي وساكين ثانيها مد لمن يعيها لدى فواتح السور كالحجر هود يا قمر يجمعها حروف كم عسى الناقص يا محترم كل فواتح السور في أحرف أربع عشر لازمها ستا يمد مدا أكيدا يا أسد وعين شورى مريم والسط ومد تغنام وميم عمران أطل أوقصورا إن تصل محركا بالفتح لخفة في الفتح فاقرأه ميم الله طوبى لمن ناجاه بها الطبيعي ظهر حروفه حي طهر فحاء حامي مقصورا وطاوى هوى يا ورى وليس في لفظ ألف مد لتحريك عرف ويجمع الفواتح هذا الكلام الواضح نص حكيم قاطع سر له يا بارع صله سحيرا من قاطع والكاف معها تجتمع وصغطها في أول من كلم أبيات تالي قطيطات سميحة صغيرة مريحة طيبة آليفة هادئة لطيفة يتيمة حليمة رحيمة كريمة عبيرها نقي فتم يا تقي شكرا وشكرا باسم يا عالما باللازم وتمت القصيدة سديدة فريدة لطفلنا الحبيب البطل النجيب فأسأل الوهاب أن ينفع الطلاب بها ويسبغ المنن على الفتى أبي الحسن محمد النجلي علي سدد خطاه يا ولي وارحمه يا رحيم واكرمه يا كريم واغفر لكل مسلم ومسلمة يا منعم الأحياء والأموات وارزقهم الجنات والرفع بالقرآن في درج الجنان وصل رب دائما على النبي وسلم ما دام يتلو القاري بالليل والنهار والحمد للكبير القادر القدير.